بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المغرور، أيها المغرور، أيها المغرور، الحياة مواقف. أتحسب أن تترك سدى؟ الحياة مواقف. لمن الملك اليوم؟ أظهر قل أنا يوم القيامة. لكي تنتف كالجبال. أين المتكبرون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. انقطاع النفس وقبل الدم يشتعل في قلبك نيران الفرار، نيران الفرار. اجمع ضباء الدنيا، الدنيا تفارق صحتك، تفارق عقلك، الدنيا تفارق اولادك، الدنيا تفارق جارك، تفارق بيتك. على عيني بكت عيني، على روحي جنت روحي، هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي. الحياة مواقف. يا حسرتا، يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. الآخر، الآخر. يا أهل النار، يا أهل النار، خلود بلا نار. ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الحياة مواقف. ما هدانوا يا زهري، المفروض أنه يخرج رجال دين، حملة دعوة، حملة دعوة، أم ومناع رسالة، فإذا بمناطيه لا تختلف كثيرا بل مطلقا نفس الكمورية، نفس الكمورية وتلك الملابس. أيها المغرور، أيها المغرور، أيها المغرور، أيها المغرور، أيها المغرور، أيها المغرور. أيها الأحبة في الله، الحياة مواقف لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، الحياة مواقف، وموقف يذكر بموقف، ومشهد يذكر بمشهد، وكلمة تذكر بجملة. في موقف تذكرت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينبغي أن يغيب ذكره بعد الله عن الأذهان، فهو القدوة الأسوة. تذكرته بأبي هو وأمي يوم بدر، يوم خرج 313 رجلا، كل أربعة يعتقدون بعيرا، كل أربعة يركبون بعيرا واحدا،

سيتحسر على كل هذا أن فاته، سيتحسر لأنه سيموت. أما أهل النار فسيتحسرون لأنهم لن يموتوا. فأشد عقوبة تقع على أهل النار أنهم خلود بلا موت، ولذلك يتمنون الموت فلا ينالون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مويت خلينا نخلص، ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، كلمتين إنكم ماكثون وانتهت القضية. لا موت، لا راحة، لا لذة، لا هناء، لا متعة، لا فتور عن العذاب بعد اليوم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هنا تكون الحسرة الكبرى. ولذلك قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة، لم يقل يوم يتحسر الناس، بل صار اليوم نفسه حسرة. وهنا أتوقف لحظة مع هذه اللفظة لأطالعها في القرآن، ما أسباب التحسر؟ أول سبب يطالعنا من أسباب التحسر الغفلة، وهو الذي في هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. نعم، إن الغفلة التي تحرمنا وتشملنا ونعيش فيها ليل نهار، نأكل نشرب ننام نتمتع نذهب ونجيء ونحن في غفلة عما يراد بنا، غفلة عما يكاد لنا، غفلة عما يدبر فينا، غفلة عن نهاية حياتنا. أليس من الممكن أن تموت؟ وقد يكون هذا الآن. إذا مت الآن فأين تكون؟ إن الغفلة عن هذا الأمر وحده تستحق بها العذاب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. غفلة شديدة، ولذلك هذه الغفلة ستكون عذاب. اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحذرك من أثر الغفلة، وهو يقول ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، إلا كان عليهم ترة، والترة بنفس المعنى الحسرة يوم القيامة. هذه الترة وتلكم الحسرة يوم القيامة سببها أنه جلس مجلسا في غفلة. أرأيت لو أنك لقيت إنسانا في طريق أو ركبت معه سيارة وغفلت عن دينك الذي هو أعز وأعمق وأغلى من لحمك ودمك، هذه القضية التي خلقت لها فينبغي أن تعيش لها، قضية الدين، فغفلت عن أن تدعوه، بل انشغلت بالنظر إلى قميصه وبنطلونه وساحته ونظارته وتسريحة شعره، نظرت إلى محفظته أو إلى غير ذلك مما ينظر إليه في غفلة. هذا التفريط إنما سيكون من أشد الحسرات يوم القيامة، أشد أنواع الحسرات يوم القيامة. اسمع إلى قول ربك جل وجلاله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على توبة صدوق يا رب العالمين. حقا إنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز يحدثك بخرجات نفسك، وهذا أكثر ما فيه، بوساوس صدرك، بتراهيات تمر بخلدك وخاطرك. نعم، يقول لك ربك تب وارجع وأنب وخاف الله وعد إليه، أحبه وأنب إليه قبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هنا يأتيك رد العليم الخبير، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك. نعم، كتبوا هذا قالوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين، الهداية اليوم عليك معروضة. كذبوا على الله فقالوا

فحررت الإخلاص تصلي لله، وحررت المتابعة صليت كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت الله أن يتقبل منك فحصل، صليت مخلصا متابعا داعيا فقبلت صلاته. ثم تأتي يوم القيامة فتحصل غارة من الخصوم على حسناتك، هذا جارك لم يكن يصلي، يأتي يشكوك إلى الله، يا رب رآني لا أصلي فلم يأمرني ولم ينهني، يا رب رآني مقيم على الزنا فلم يأخذ بيدي ولم ينصرني لأترك الظلم، يا رب رآني على الباطل فلم يعلمني ولم ينصحني، وهذا حقه عليك. فهنا تحصل منه غارة على حسناتك، فالصلاة التي تحبت أخلصت وتابعت ودعوت وكبرت تؤخذ منك، أليست حسرة؟ إنه لو ضاعت الصلاة فلم تقبل لآن الأمر، ولكن بعد أن تعبت في تحقيقها وتخليصها ووصولها وكبرت ورأيت حسناتها بنفسي تؤخذ مني، إنها كارثة، إنها مصيبة، إنها بلية، إنها الحسرة التي تعصر القلب. لطفك بنا يا رب. لذا تستشعر هنا كيفية وأهمية أن تكون جنديا في الدعوة إلى الله. إن تجييس الأمة للدعوة إلى الله في هذا العصر صارت مهمة ومسؤولية ضخمة يقع عبوها على خاطر كل مسلم، ليست لشخص دون شخص ولا لفرد دون فرد. نعم إخوتاه، وإلا فستكون الحسرة. إنما ذكرت من أننا صورة غير حقيقية للإسلام شهادة باطل ضد الإسلام تستلزم منا وفي كلمات محددة الآن أن نعود إلى حقيقة الإسلام بفهم صحيح، فإن الصد عن سبيل الله حصل بسبب فهم سيء للإسلام من بعض الملتزمين، أو فهم مشوه، أو فهم بهوى. أما إذا عدنا إلى الفهم الحقيقي للإسلام فعشنا الإسلام كما أمرنا أن نعيشه، فساعدها سيدخل الناس في دين الله أفواجا. إنني لا يفارق خاطري أبدا دعوة مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة لسعد بن معاذ حين دخل عليهما في حديقته وهم يدعوان بعض المسلمين في المدينة قبل هجرة الرسول، فقال له ما سعد أخرج أخرج من حائطي إن كان لكما بأنفسكما حاجة، فعبره ولا تلكم اخرجا من حائطي ان كان لكما بانفسكما حاجة، تدخلان بيوتنا بغير اذننا فتفسدون علينا موالينا. فقال له مصعب بن عمير السفير الاول رضي الله عنه وارضاه، اوى شيء غير هذا؟ قال وما هذا؟ قال ان تجلس فتسمع، فان رأيت خيرا قبلته، وان كرهت شيئا كففنا عنك ما تكره. قال انصفت، وركز حربته وجلس يسمع، فعرض عليه الإسلام فرؤي البشر في وجهه قبل أن ينطق، فلما أتم مصعب كلامه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قام بالدعوة مباشرة أن دخل بيته فقال كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم، إن هذا الموقف هو أن يكون العرض في صورة حسنة. ولذلك في قصة يوسف قال مخاطبين إياه لتفسير الرؤيا إنا نراك من المحسنين، لابد من فهم عميق للإسلام، ثم وجود هذا الواقع شاخصا في شخصيات ملتزمة بالدين. الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، أفسدتهم وسائل الإعلام وللأسف الشديد أفسدتهم الصورة المشوهة المرسومة لبعض الملتزمين، أيضا تعاملات بعض الملتزمين ضيعتهم أبعدتهم دحدتهم نفرتهم. لذلك نحتاج أن نعود مرة أخرى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، تعود الأمور مرة أخرى قبل أن نتحسر على تلك الفرصة. أنه كان بأيدينا أن ندعو فلم ندعو، كان بأيدينا أن نأمر بالمعروف فلم نأمر، كان بأيدينا أن نغير المنكر فلم نغير، فتوالت أيام وتداولت دول ولم وضاع منا هذا الخير الذي كان في أيدينا، ولم نتمكن أن نعمل كما كنا نريد أن نعمل. هذا هو السبب الأول

اسعد اتاري كفن من النار. تخيل كفن من النار شكله ايه ده؟ شكله ايه كفن النار ده؟ اعوذ بالله من النار، حنوف من النار ريحة. اعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فيقبل ملك الموت على ذلك الظالم الفاجر الكافر المنافق الملحد، يقبل عليه ويقول: ابشر يا عدو الله بغضب الله، اخرجي ايتها الروح الخبيثة الى غضب الله ولعنته. فتتفرق روحه في جسمه، مش عايزة تخرج، فتضربه الملائكة على وجهه ودبره حتى تخرج كما ينتشل الصوف المبلول من الشوك من الشوك. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فيزرق وجهه من كسر ضرب الملائكة. اسألك الان لو دخل علينا ملك الموت في هذه اللحظة، عمال يتخطى الصفوف، وصل قدام، عمال يتفرس في الوجود بيدور، هيوصلك يا بيدور، عد وصل اليك، اي البشرين ستأتيك؟ سيقول لك: اخرجي ايتها الروح الطيبة ام اخرجي ايتها الروح الخبيثة، اي الروحين روح؟ يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا قبل الموت توبة. نعم، ينكشف له هذا، يرى الجنة ويرى النار. اولا يرى الاعمال، ثانيا يرى انه مفارق كل ما ينفعه، ثالثا يرى الجنة ويرى النار. واعلم ان اعلم العلماء واحكم الحكماء ينكشف له عقيب الموت من الحجائب والايات ما لم يخطر بباله ولا اختلج لحظة بضميره. مهما تتخيل هينكشف لك اللي عمرك ما خطر ببالك ولا فكرت فيه ولا فات على بالك. فلو لم يكن للعاقل هم وغم الا خطر الفكرة في تلك الحال ان الحجاب عن ماذا سيرتفع وما الذي سينكشف عنه الغطاء، شقاوة لازمة ام سعادة دائمة، لكان ذلك كافيا ان يستغرق جميع العمر. والعجب اخوتاه، وكل العجب من غفلتنا وهذه العظائم بين ايدينا. اعجب من ذلك فرحنا باموالنا واهلينا، اعجب من ذلك سعادتنا باسبابنا وزرارينا، اعجب من ذلك فرحنا باعضائنا وسمعنا وبصرنا، مع اننا نعلم اننا سنفارق كل ذلك يقينا. لكن أين من ينفس روح القدس في روحه؟ أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لعل الآن ساعة توبة يقبل الله فيها التوبة. اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة رحمة.